بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ أبا عمار علي بن حسين الشرفي الحذيفي حفظه الله تعالى لإلقاء كلمة توجيهية بعنوان التكثير والتبديع شأن العلماء الراسخين وضابطهما عند أهل العلم، وذلك ضمن اللقاءات السلفية السودانية. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر بهذا اللقاء مع إخواني في السودان، والله العظيم أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، ونسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يحفظ السودان وسائر بلاد المسلمين من مكائد الأعداء. الموضوع وعليكم بارك الله فيكم أن التكفير والتفسير هو من اختصاص العلماء الراسخين، وليس الباب مفتوحا لكل أحد، لأنه إذا فتح الباب لجميع الناس فإنه يحصل ظلم ويحصل تخليط ويحصل فساد عريض لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وقضية التكفير والتفسيق، التكفير والتفسيق الناس فيها على ثلاثة طرق، الناس فيها على ثلاثة طرق. الطريقة الأولى من يريد إغلاق باب التكفير والتفسيق مطلقا، يعني سواء كان بحق أو بغيره، وبعضهم يسعى الآن إلى تكفير تجريم، أي يسعى لأن يسن قيم التكفير، وهذا يسعى قضية، يعني بمعنى أن من كفر شخصا بقطع النظر عن كونه حقا أو باطلا أن هذه جريمة، وهذا الطرف الأول. الطرف الثاني من يفتحه على مصراعيه دون ضوابط ودون قيود، فيسمح بدخول من ليس بأهل، فيسمح بدخول من ليس بأهل في هذا الباب الذي لا يحسنه إلا أهل العلم الراسخون. والطريقة الثالثة من يضبط هذا الباب، باب التكفير والتفسير، من يضبط هذا الباب بضوابط أهل العلم الراسخين فيه، وهؤلاء هم أهل السنة. ومن وفق لهذا الباب وينهل من معينهم، فإن أهل السنة هم أدق الناس في هذا الباب وأرسخهم علما وأضبطهم قاعدة، لأنهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد الحقيقة أن نأخذ بعض الضوابط التي نستفيد منها في فهم هذا الباب، لأن كثيرا من الناس يتحدث في هذا الباب دون ضوابط ودون قواعد، ولذلك قلت لكم إنه يحصل بسبب كلامه يحصل فساد عريض على أعراض كثير من الناس ويحكم عليهم بالظلم. فالضابط الأول والضابط الأول أن الحكم على قول أو عمل لأنه كفر هذا متوقف على النصوص, هذا متوقف على النصوص, بمعنى أن الحكم على شيء من الأقوال أو الأعمال بأنه كفر هذا متوقف على ما ورد من الآيات في كتاب الله وما ورد من الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيرة وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم, لا يجوز لنا أن نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله أو عليه, لأنه كافر هو كافر, ومن حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كافر فهو الكافر, وما عدا ذلك فإنه لا يجوز الحكم على آخرين بالكفر لأن الله رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء وهي التوحيد والشرك ونحوها من المصطلحات الشرعية, هذه الأسماء نتلقاها من الوحي لا من الأهواء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا ما بكلمتين فيقول التكفير حكم شرعي أي أنه لا يتلقى إلا من الكتاب والسنة. يقول ابن القيم رحمه الله النونية, ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في النون الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان, الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان, من كان رب العالمين وعبده أي رسوله صلى الله عليه وسلم, من كان رب العالمين وعبده فذاك ذو الكفران, من كان رب العالمين وعبده فذاك ذو الكفران. فإذا الكفر مع العمل بأنه كفر أو على القول بأنه كفر أو الاعتقاد بأنه كفر هذا هو ربنا سبحانه وتعالى الذي يحكم صلى الله عليه وسلم. وأيضا مسألة مهمة, نعم مسألة مهمة وهي لا بد من التقيد بفهم النصوص, لا بد من التقيد بفهم السلف الصالح للنصوص. السلف الصالح هم الصحابة والتابعون قرون مفضلة, صحابة والتابعون وأتباع المفضلة, فلا بد تقيد بفهمهم النصوص. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى يقول قد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف والتابعين فهو مفتر على في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه مندقة وإلحاد, وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام أن يفسر القرآن والحديث على غير التفسير المعروف. فنحن نأخذ بالأحكام الشرعية ومن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم, لكن لا يأتينا شخص ويأخذ آية ويقول أنا فهمتها هكذا, لابد نفهم هذه النصوص على فهم الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا. وعلى هذا غير حكم شرعي لا يؤخذ إلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم, فينبغي أن يعلم المسلم أنه يتكلم في التكفير فإنما هم ناقلون لحكم صلى الله عليه وسلم والذين بدأوا هذا الحكم, إنما هم ينقلون هذا الحكم لله صلى الله عليه وسلم, ينقلون هذا الحكم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قائل ما فائدة هذا الضابط من شرعي أو مثلا أنه لا يؤخذ إلا من فكرة. الفائدة أننا نسلم من الوقوع في التكفير بالظن والهوى والانتقام. الوقوع الظن والهوى والانتقام. قال شيخ الإسلام الله تعالى رب، قال فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن شيخ الإسلام يبرر الآن يبين لماذا أهل السنة لا يكفرون من خالفهم، لأن الكفر حكم للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله. هذا الأمر الأول، وهو أن حكم شرعي وخاص بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يؤخذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني أن التكفير من خصوصية الراسخين من أهل العلم، راسخين من أهل العلم أي هذا اختصاصهم، وليس لكل أحد أن يخوض فيه وأن يلج فيه. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، يقول الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن، في أصول وضوابط في التكفير. شيخ عبد اللطيف هو في شيخه عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب، هذا ولده صاحب كتاب مصباح الظلام من أحسن الكتب التي دافعت عن الشيخ عبد الوهاب وردت عنه شبهات القتال والتكفير أنه يكفر الناس. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن الشيخ في أصول وضوابط التكفير، يقول وهو يعيب على بعض الناس أنهم يدخلون في هذا الباب باب التكفير بدون ضوابط. قال رحمه الله تعالى وخطم، يعاتب بعض الناس، قال وخطم كل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصارفات وبذل الأموال والهدايا والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفات، لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفضل. الشيخ عبد اللطيف بلغه عن بعض الشباب أو بعض الناس أنه يخوض في الكلام على الولاة ولاة الأمور ويكفرهم بسبب أنه والى بعض الناس وعاد بعض الناس وأنه صالح بعض الناس وكاتب بعض الناس وبذل الأموال والهدايا لبعض الناس، فيخوض في هذه المسائل، وهي مسائل أصلح لكل أحد أن يخوض فيها. حاتبهم يقول أنتم تخوضون في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالات، شبابنا للأسف في أن الحاكم الفلاني والى الدولة الفلانية وعاد الدولة الفلانية ولماذا يصطلحنا ولماذا يكاتب ولماذا يعطي الأموال الكفر ويبالغ بعض الأحيان وغير ذلك ويتلفظ به بعض الجهال وهم لا يعرفون شيئا من هذه الأحكام. يعاتبهم الشيخ عبد الرحمن فيقول وهذه المثال لا تكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. يقول الشيخ الشيخ العلامة حفظه الله الشيخ صالح بن فوزان الفوزان يقول في كتابه المنتقى من فتاوى الفوزان، المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان، يقول ولا يجوز لكل أحد أن يتفوه به، إنما هذا من صلاحيات المحكمة ومن صلاحيات أهل العلم الراسخين في العلم الذين يعرفون الإسلام ويعرفون نواقض الإسلام والمجتمعات، فهم أهل الحكم بالتكفير وغيره، فهم أهل الحكم بالتكفير. وأما الجهال وأفراد الناس وأنصاف المتعلمين فهؤلاء ليس من حق التكفير على الأشخاص أو على الجماعات أو على الدول لأنهم غير مؤهلين لهذا الحكم. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. وقال حفظه الله: الحكم بالردة دين من علم الراسخين في العلم. هكذا يقول الشيخ حفظه الله تعالى. فالتكفير والتفسيق شأن العلماء الراسخين من أهل العلم. لماذا؟ لماذا نقول أنه من شأن العلماء الراسخين من أهل العلم؟ السبب في ذلك أن رد إلى أهل العلم الراسخين، رد إليهم مسألة النوازل. إذا نزلت المسلمين نازلة ودخل المسلم فإنهم يرجعون إلى أهل العلم الراسخين، أمر الله بالرد إليهم. وثانيا أن العلماء الراسخين جمعوا مؤهلات يعني عظيمة، جمعوا حكم على الآخرين، عندهم مؤهلهم للحكم على الآخرين. ما هي هذه المؤهلات؟ العلم والرسوخ فيه والتعقل والفهم الصحيح وكلام أهل العلم والخبرة الطويلة والسن الذي يرفعهم عن مستوى الانتقام والمعاندة والخصوع، فهم أرفع وأجل من هذا. لذلك يأمن الشخص ويطمئن بكلام أهل العلم لأنهم أناس أكبر من أن يتكلموا انتقاما ويعني انتقاما وعنادا. أيضا هناك ضابط آخر استمر. هناك ضابط آخر أيضا، وهو أنه لا بد قبل تكفير المسلم فيه لا بد من وانتفاء الموانع، خاصة بالنسبة لمسألة التكفير لا بد من مراعاة شروط ولا بد من مراعاة انتفاء الموانع. العلماء وضعوا للتكفير شروطا ووضعوا له موانع، يقولون إذا وجد مانع من موانع التكفير فإنه لا يجوز تكفيره، وإذا افتقدوا شرطا من شروط التكفير حتى تجتمع الشروط كلها وحتى تنتفي الموانع كلها. شروط، فمن هذه الشروط العقل، فلا ينبغي أن يكفر هذه شروط التكفير، لا يكفر المجنون. وإذا صدر منه كفر يعني يسب الله أو يسجد لصنم أو نحو ذلك فهو مرتفع العقل ورفع القلم عن ثلاثة كما تعرفون في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم يمنعوه من أن يقول شيئا من الأقوال الكفرية أو أن يفعل شيئا من الأفعال الكفرية. وكذلك بارك الله فيكم يلحق بالمجنون من كان مسحورا سحرا يرفع، إذا كان شخص مسحور يعني لا يكون عاقلا، تفاوت من شخص لآخر. بعض الناس يكون سحره من جهة مثلا أنه لا يستطيع أن يأتي أهله، لكن بالنسبة لعقله هو عاقل، لكن إذا كان السحر في عقله بحيث فإنه في هذه الحالة لا يجوز تكفير هذا الشخص حتى وإن صدر منه شيء لعله لم يكن عاقلا عند صدور هذا الكفر منه. والأمر الثاني الشرط الثاني البلوغ، فلا يكفر الصبي وإذا صدر منه شيء من هذه الكفريات القولية والفعلية فيؤدبه قرابته. الشرط الثالث الاختيار، لابد أن يكون الذي يكفر من أجل أن يكفر، فلا يكفر المكره، فلا يكفر المكره لأنه مكره مجبر انتفى عنه هذا الشرط وهو شرط الاختيار. فأن يكون أن تكون هذه أن يكون الإكراه وأن يكون صادقا فيه لا أن يتوسع في هذا الدعوة الإكراه. ولذلك لذلك سوء الخوف من الشخص لا يعطيك الحق إلا إذا وصلت إلى درجة الإكراه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول في آخر نواقض أنه لا فرق بين لا فرق في هذه النواقض بين الجاد والهازل والخائف إلا المكره. الخائف حتى لا ليس المعذور، قال إلا المكره، أي معنى من وصل من قد أوذي وضرب وامتدت الأيادي إليه تعذيبه وضربه، هنا يقال عنه مكره. والشرط الرابع من شروط التكفير أن يكون الرجل قاصدا الكفر، قاصدا هذا الكلام، ولا يشترط أن يكون قاصد، ويكفي أنه قاصدا يكفي أنه قاصد بالكلام الذي يقوله وهو يعلم أن هذا الكلام الذي يقوله أنه مخرج من الإسلام، مخرج من الإسلام، قصد كفر. وإذا لم يقصد كان يخطئ، ففي هذه الحالة ليس حكمه حكم الكفار ولا يكفر. فإن الإنسان قد يقول، ويدل على ذلك حديث إن الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أو من رجل كان مسافرا فكان معه راحلة عليها زاده وطعامه وشرابه ثم ظلت عنه ثم به أنه قال اللهم أنت عبدي وأعلم، فقال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كفر من شدة الفرح إنما قال أخطأ، فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبيل لسانه لم يقصد هذا الكلام الذي قاله. فهذا أمر مهم أن تقام عليه الحجة، أن تقام عليه الحجة وأن له أن الله سبحانه وتعالى يقول من يشاقق بما تبين له الهدى من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نصره جهنم وساءت مصيرا. وليضل قوما جاءهم حتى يبين لهم ما يتقون، لابد من بيان الحجة الرسالية التي يكفر بتركها. وأما الموانع فالموانع يعني من الموانع التي تمنع تكفير هذا الشخص منها الجهل، إذا كان جاهلا فإنه إذا صدر منه شيء من الكفر من الأقوال أو الأعمال فإنه لا يكفر، لما ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال إذا أنا مت أحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم ثم ذروني في اليم، والله لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فقال على ما فعل عز وجل له يعني الأرض اجمع ما يعني أمر بجمع هذا الرجل فجمعه الله ثم بعثه ثم قال له ما حملك على ما فعلت، قال خشيت وكونه يغفر له سبحانه وتعالى يدل على أنه كافر، كونه يغفر له يدل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر لا يغفر له. لأن هو مسلم، طيب كيف يكون مسلما وهو قد شك في قدرة الله؟ والله لئن قدر الله علي، فمن ما أبقت عليه الرسل الإمام البعث والنشور البعث. الجواب للعلماء معاخذ، فمن أحسنها ما قاله شيخ الإسلام تيمية. يقول شيخ الإسلام تيمية في الاستقامة، قال: فهذا الرجل اعتقد إذا فعل ذلك، إذا فعل ذلك أو شك، وأنه لا يبعث. يعني شيخ الإسلام تيمية يقول أن هذا الرجل لم ينكر سبحانه وتعالى على البعث، وإنما هو شك في حالة معينة، إذا سحق ذري نشر يعني رماده في ذلك، شك في هذا، في هذه الجزئية. وليس معنى هذا المعنى يعني أنه يشك في أن الله قادر على البعث يعني عموما في أي حال، لا، وفي هذه الحالة فقط يعني كان يشك في هذه الحالة. يقول شيخ الإسلام تيمية: على جمعه إذا فعل ذلك، وأنه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفر، يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرد عن جهله، وكان عنده إيمان بالله ووعيده، فخاف من عقاب الله فغفر الله له بخشيته. فهذا معذور لأنه جاهل، لابد أن طبعا يا أخواني، ليس كل جاهل يعذر بجهله، الجهل نوع وصول العلم، نوع من الجهل ناشئ من عدم وصول العلم، ونوع من الجهل ناشئ من الإعراض وعدم سؤال أهل العلم. فيعذر الشخص إذا كان جهله ناشئ من عدم وصول العلم، كان يكون حديث عهد بالكفر، أو يعني أسلم قريبا كان كافرا يعيش فيه لم يسأل عن الإسلام ثم بعد ذلك أسلم، فإنه إذا تكلم بكلمة كفرية فإنه يعذر ويبين له. مثل الذي مثلا صلى صلاة المسلمين ثم قال هذه أنها طيبة ولأنها عمل صالح، أما أنها واجبة فليست بواجبة، فأنكر وجوب الصلوات. ففي هذه الحالة طبعا انت معلوم من الدين بالضرورة يعتبره كفرا، لكن يبين له، يقال له: لا، الصلاة واجبة وهي فريضة وهي ركن أركان الإسلام، والله أمر بها، والله جعل عن فيصل بين الإسلام والكفر، ونحو ذلك من البيان حتى خر. لكن في جهة الأمر لا بد أن يبين له. وأمر آخر أيضا، الجهل من أمثلة الجهل الذي ينشأ من عدم وصول العلم، من ينشأ في بادية بعيدة لا يعرف العلماء ولا يعرف العلم ولم يعيش في بيئة فيها علم، هذا يعذر. أما من كان يعيش في بين المسلمين وهو معرض لا يريد أن يتعلم، وجعلها الشيخ محمد عبد الوهاب جعلها ناقضا من نواقض الإسلام، الإعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه، لكن هذا الإعراض عن أصل الدين، عن أصل التوحيد، وليس الإعراض عن تعلم تفاصيل. يعني إذا كان مسلما ويصلي الصلوات ولكنه لا يجلس الدروس، إحنا ما نكفره لأنه نقول هو يعني حصل فيه ناقض من نواقض الإسلام، لا، هذا الكلام على الإعراض. كان يكون رجل مثلا يعبد القبور ويعبد الأضرحة ولا يريد أن يتعلم التوحيد، الناس عنده يدعون التوحيد ويدعون إلى نبذ الشرك والتحذير من صور الشرك، وهو لا يريد أن يسمع، يمر من بجانبهم ولا يريد أن يسأل عليهم ولا يريد أن يسمع منهم ولا يريد أن يقرأ لهم، هو مقتنع بهذه الطريقة إن وجدنا أباءنا على أمة. فمثل هذا هو هذا الذي يقال عنه كفر الإعراض، معناه أنه لا يتعلم دين الله سبحانه وتعالى ليكون به مسلما، هذا هو المقصود. فإذا المسألة أن المانع الآخر أيضا الإكراه، من كان مكرها أكره على على بارك الله فيكم الإكراع فإنه لا يكون كافرا. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا من نواقض يعني هذا من موانع كثير. أيضا خطأ والنسيان، إذا أخطأ الإنسان أو نسي فإنه ليس عليه حرج، مرفوع القلم مرفوع والإثم مرفوع عن هذه الأمة، عن خطأ هذه الأمة وعن نسيانها. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن أمتي، أو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليهم. وأيضا من موانع التكفير التأويل، التأويل هو أن يضع الدليل في غير موضعه، عنده دليل لكنه يضعه في غير موضعه، كقصة رجل شرب الخمر في عهد عمر عبد الله بن مضعون فيما أذكر الآن، شرب الخمر هو بعض أصحابه، ولما استدعاه عمر لماذا شرب الخمر قال: يا أمير المؤمنين إنه حلال، إن الله تعالى يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى ما اتقوا. قال له عمر: أما إنك لو اتقيت لما شربت الخمر. أنه كان متأولا يظن أنه معه دليل على حلية هذا الخمر، وفي الحقيقة أن هذا الدليل على الاستدلال، وهذا يعتبر لولا أن الرجل كان معذورا بالتأويل لا قام عليه الحد ضرب العنق، لا قام عليه عمر رضي الله عنه، لكنه كان متأولا ولذلك حد الشرب ولم يقتله لأنه كان ولم يقتل. وكذلك التقليد، من موانع التكفير التقليد، إذا نشأ الرجل مقلدا بأقاربه وبيئته وآبائه وأعمامه في الأعمال الكفرية، في عبادة القبور وعبادة الأضرحة وإنكار القرآن مثلا في بيئة رافضية أو نحو ذلك، فإن هذا يعني إنشاء مثلا فإن هذا بارك الله فيكم، الأصل أنه إذا كان نشأ بحيث أنه مثلا لا يعرف شيئا، لا يسمع ولا يسمع عن أهل التوحيد ولا عن أهل الحق، فإن هذا يعذر حتى يبين له غيره. إذا كان يسمع عن أهل العلم ولم يسأل فإنه يلحق بهم. بارك الله فيكم. أيضا هنا ضابط آخر، ضابط أخير، الضابط الخاص بين التكفير، التفريق في التكفير، التفريق فعلي والفاعل. يعني أحيانا يأتي إنسان ويبلغك عن شيء من من عن عن شيء أو من أوهب أنه فعل كذا وكذا، فما هو حكم الفعل هذا؟ يقول لك: ما حكم الفعل؟ تقول: رجل سجد وقال الصنم سجد لقبر، فما حكم؟ تقول: هذا الفعل كفر، لا يجوز سجود غير، لا شرك. فيقول لك: زيد من الناس سجد، زيد من الناس سجد. هنا في هذه الحالة العلماء يفرقون بين الفعل والفاعل، بين الكفر ومن وقع، يعني ليس كل من وقع في الكفر قد يكون الشخص يقع الله عز وجل بسبب مانع من موانع التكفير، أو بسبب إخلال أو نقص شرط من شروط التكفير. العلماء يفرقون بين الفعل والفاعل، فيطلق على العمل بأنه كفر، وأما الفاعل فينظر في حاله هل هو معذور أو غير معذور رحمه الله تعالى. وأصل المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك لأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق يا إخواني بين فرق بين أن يكون هناك كفر وبين أن يكون الشخص الذي فعله كافرا أو قاله كافرا. ففرق بين هذا وهذا. ولذلك عذر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه مثلا مسلمة الفتح. مسلمة الفتح قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عذرهم قال أنكم قلتم رب الكعبة كما قال قوم موسى كما قال بن إسرائيل لموسى يعلم إلها كما لهم عليها. فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليهم حد الردة ولا طالبهم بالكتابة يعني بمعنى أنهم لكن بالشهادتين أو أنهم إحكام مرتد، لا، لأنهم كانوا يعني كما قال أبو واقد وفينا حدثاء عهدٍ بالإسلام. وكذلك الجارية تقول وفينا النبي يعلم ما في غدي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا هذا وقولوا بقولكم أو بعض قولكم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعذر بعض الناس ويعلم ويبين له، وليس كل من وقع في شيء من الكلام يعتبر كافرا. لاحتمال وجود مانع من الموانع أو انتفاء شرط فتنزل الأحكام على صورة العموم، كأن نقول من دعا غير الله فهو مشرك ولا يجوز تنزيلها على أحد إلا بعد إقامة الحجة. هي أهم المسائل. وكذلك يا إخواني ما قلناه بالتكفير نقول أيضا في التفسيق والتبديع أيضا هو القواعد، يعني كلمة قلناه بالتكفير نقول في أحيانا قد تختلف بعض الأشياء، لكن بالجملة لا يجوز أن نبدع ولا أن نفسق ولا أن نضلل إلا من حكم عليه العلماء بذلك. فلا ينبغي أن نسابق العلماء في الأحكام على الناس، وذلك لأنه أمر خطير، وإذا فتح الباب وصار الأطفال والشباب وحدثاء العهد بالاستقامة صاروا يبدعون ويضللون ويفسقون، فهذا أمر يدل على خطورة ويدل على جراءة ويدل على أن الحياء نزع وأن المشرع راعة والتعارف. أنا مع جماعة أهل العلم في إطلاع الله العظيم ذات أسمائه وصفاته أن يبارك فيكم ويجزيكم خيرا، وأعذروني لو حصل يعني شيء أو قصرنا في شيء. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وبارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.